بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي عندنا الثمرة السابعة من ثمار أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن إذا استقرت هذه الكلمة في القلب أشهد أن محمدا رسول الله، لأن أشهد أن لا إله إلا الله لها أكل ولها ثمار، كذلك أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سمعتمها في الأذان الآن، قال المؤذن أو في التحيات أو في الذكر، فكر فيها، فكر في هذه الشهادة. الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون، سيكتب الله هذه الشهادة. أنت الآن تقول أشهد أن محمدا رسول الله، ستكتب الشهادة وستسأل عنها، وأول سؤال عنها في قبرك سيقال لك كيف علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم، كيف علمك به؟ فإن كان مؤمنا موقنا قال أشهد أنه عبد الله ورسوله جاء بالحق والصدق واتبعناه، وإن كان منافقا أو مرتابا قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء وقلته. فإذا وقرت هذه الكلمة في القلب كما قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، إذا وقرت، ترى كثير من الناس ما اختبر هذه الكلمة، ما اختبرها، ولذلك يقول الشيخ محمد لما جاء الاختبار سبق أبو بكر عمر في الحديبية، وهذا تطبيق لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص أبو بكر وعمر هم أفضل هذه الأمة على الإطلاق في تحقيق أن محمد رسول الله، وهاجروا وجاهدوا وبذلوا النفس والنفيس من أجل أن محمد رسول. لكن لما جاء اختبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى صلح الحديبية، وعمر كان يعتقد أنه دنية في الدين وليس دنية في الدنيا، وما يفكرون في الدنيا، اعتقد أنه دنية في الدين، صار الآن اختبار بين الرجلين، ليس في لا إله إلا الله، في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر نطق بما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه، قال الرجل يوحى إليه، الرجل يوحى إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا اللي فعله أبو بكر في الحديبية؟ رغم أنه نراه نحن سهل، لكن عند الاختبار شوفوا عمر، وعمر ما ينكر أنه محمد رسول الله، هو ما هاجر وجاهد إلا من أجله، لكن جاء اختبار دقيق جدا. فكان أبو بكر ما يرد عليه إلا بقوله الرجل يوحى إليه، يعني محمد رسول الله، فالزم غرزه لا تهلك. فالشيخ محمد قال عند الامتحان يظهر درجة رسوخ الكلمة في قلبك وآثارها عليك، هل أنت سلمت تسليم نهائي بدون منازع أن محمد رسول الله، ولا إذا جاء شيء يخالف هواك ولا عاطفتك ولا هذا، حتى لو ما رديت على الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد فقط السؤال وهذا. فالمراد أنه يقول أنه من أكلها سرعة الاستجابة لأمره، إذا سمعت محمد رسول الله أيقنت بها، حتى لو دعاك الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تصلي صلاة النفل وجب عليك أن تجيبه ولو كنت تصلي، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحيك، وسرعة الاستجابة، اليقين التام بصدقه وعدم الاعتراض أو السؤال، حسن الطاعة، حسن الانتهاء، لا يعبد الله إلا بما شرع، ما ترفع الصوت عليه ولا على سنته، ولا تقدم بين يديه، ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولا تقول حتى أبو القاسم، لا تقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، هو أبو القاسم هذه كنيته، ولا تقول محمد كذا. أفضل شيء تقوله بحضرته بعد ما ماته تقول رسول الله، يعني حتى هي درجات، كلمة رسول الله أكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلمة الرسول أكمل من نبي الله، وكلمة نبي الله أكمل من النبي، فأكمل شيء رسول الله، ولذلك هي اللي اختيرت في الشهادة. يعني الله عز وجل ما قال في الشهادة محمد الرسول، محمد النبي، محمد نبي الله، محمد رسول الله، هذا أكمل شيء. فإذا جيت تكلم عنه أو تخاطبه يا رسول الله، كما كان الصحابة يقولون يا رسول الله. كان اليهود يقولون يا أبا القاسم، بعض الصحابة رضي الله عنهم بعدما مات يقولها من باب الحب أو التمليح، حبيبي أبو القاسم، خليلي أبو القاسم، هذا ما فيه شيء إنها تقال أحيانا، لكن الكلام الأساسي محمد رسول الله، يا رسول الله، لأن هذا هو منصبه ودرجته. بقي السابعة من الأكل محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته في حياته وبعد ما مات، الصالحين منهم لهم حق، وهذا أصلا أمر تلقائي ما تكلف أنت. أنت الآن في الأحوال العادية إذا حبيت الإنسان تحبه وتحب أهله، أليس هذا شيء من آثار المحبة؟ إيش يقولون الشعراء؟ الشعراء كلامهم كثير فيها، ومر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فأنت إذا أحببت أحد ستحب أهله وتحب ديرته وتحب، إذا كان حب صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم من محبتك له محبة أهل بيته الصالحين اللي على سنته، أما إذا كانوا يدعون أنهم أشراف ولا من أهل بيتهم صوفية ولا شيعة ولا مخالفين سنته، يكون الحب بقدر الاتباع، لكن المتبع منهم السني لحق. فكيف والله يأمرنا بذلك والرسول يأمرنا بذلك؟ الله عز وجل يقول يقول لمحمد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا أن تودوني في قرباي، هذا على أحد التأويلات فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يقول أذكركم الله في أهل بيتي، هذا كلامه محمد رسول الله، يقول أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وسنسمع هذا الحين الآن. فلذلك هذه من أكل كلمة محمد رسول الله، أنك تحب وأصحابه، أهل بيته وأصحابه ما يفترقون، الآل والصحب ما يفترقون، اللي يفرق بينهم مثل اللي قال الله عنهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. حقيقة الكفر اللي بيفرق، لا، مثل ما تحبه تحب أهل بيته وتحب أصحابه، لأنهم هم صفوته وهم اللي اختارهم الله له، هو اللي اختارهم لنفسه وهم خاصته وهم اللي قاموا بدينه. وأفضل هذه الأمة بعد نبيها ليس من آل بيته لكنه من أصحابه، الأول والثاني والثالث رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان ليسوا من آل بيته وهم أفضل، ثم علي رضي الله عنه، ثم فالتوازن هذا لا يكون إلا عند أهل السنة. النواصب يبغضون آل البيت، والروافض يبغضون الصحابة، وأهل السنة يحبون آل البيت ويحبون الصحابة من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني أحمد عليه الصلاة والسلام، هواهم من هوى أبيهم عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر لا يتكلف ولا يشترى، والله إذا رأيت أحد صحيح النسب من آل البيت سني وموحد لحق، ما في شك لحق النصيحة، حتى نصيحته أنك أنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الشجرة المباركة، وحتى تذكيره بواجبه وتذكيره بك. نسمع الآن. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ حفظه الله: السابعة محبة آل بيته وأزواجه من آل بيته وأصحابه، وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم، وقول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم، لها أوجه، منها لا أسألكم عليه أجرا على التوحيد، لكن أسألكم فقط المودة في القربى، أن تودوني في قرابتي. والوجه الثاني قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بيت من قريش إلا وله فيهم قرابة، بني سهم، بني جمح، بني عدي، وبني أمية، وبني مخزوم، لم يكن بيت من قريش إلا وله فيهم قرابة، فكان يقول لا أسألكم عليه أجر ولكن أسألكم المودة في القربة، يعني على الأقل عاملوني بالقرابة، كانوا عادوه شدة العداوة. نعم. وقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إرادة الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأزواجه من آل بيته، لأن هذه الآية اللي قبلها كلها في الأزواج، يا نساء النبي يا نساء النبي، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، فما في شك أن أزواجه من أهل بيته، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. ولذلك الروافض يبغضون عائشة، ويبغضون حفصة، ويبغضون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويرمونهم بالإفك كما رمى اليهود مريم بنت عمران بالإفك. لكن نحن والله نتولاهم أزواجه وآل بيته وأصحابه، نتولاهم ونحب من يحبهم ونعادي من يعاديهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. وقول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، رحمك الله، وقول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، كل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين، أم المؤمنين. ولذلك قالت عائشة لبعض المنافقين لست أما لك إنما أنا أم المؤمنين، هي أم المؤمنين. نعم. وقول الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، الله يقول كذا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مثل غيرها، وهي أم المؤمنين وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، حتى في الجنة هي زوجته، سبحان الله، والله اللي اختارها للشيء هذا. نعم. وقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان. نعم. وقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك هذه الآية العظيمة في آخر سورة الفتح أثنى الله على رسوله وعلى أصحاب رسوله فقال محمد رسول الله، هذا أكبر ثناء، أكبر ثناء محمد رسول الله، هذا أكبر ثناء عليه، أكثر مدح، لأن الله يختار بحكمة محمد رسول الله. والذين معه الصحابة وآل البيت اللي معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه النبي صلى الله عليه وسلم وهم اللي آزروه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، هم اللي آزروه حتى أصبح الدين استوى على سوقه يعجب الزراع، ثم قال ليغيظ بهم الكفار، والله لا يغتاظ منهم إلا الكافر، من يغتاظ من أصحاب محمد إلا الكافر وآل بيته. نعم. وقول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال، أولهم الصحابة وآل البيت اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رضي الله عنهم. نعم. ونحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قال في خطبة الوداع أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، ثم قال وعترتي. نعم. ويوم قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. سبحان الله، شوف يقول عليه الصلاة والسلام من أبغضهم، ما أبغضهم، أبغضني أنا، والله ما أبغضهم إلا من بغضي، ولذلك كل الروافض منافقين نفاق اعتقادي، ما في أحد يبغض الصحابة جنس الصحابة إلا من بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في شك، ما يمكن تتصور أن يحب الرسول يبغض الصحابة، ما يمكن. قال ومن أبغضهم فبسبب بغضي أبغضهم، كلام واضح سبحان الله، فبسبب بغضي أبغضهم، لكن لو قال أبغض الرسول انفضح عند العام والخاص، قال هذا ليس من الإسلام في شيء، فهو يقول أنا أحب الرسول وأبغض الصحابة، ينطلي على الغوغاء والعامة. الآن بعض العامة حتى عندنا يقول طيب الشيعة وكذا ومسألة الصحابة مي بنصول الدين، لا، ببغض أبغضهم ليغيظ بهم الكفار. قال إمام مالك رحمه الله: الروافض لا يعطون بيت المال شيء، لا يعطون بيت المال شيء، لأن الله وزع الفيء فقال الفقراء المهاجرين، وقال الذين تبوؤوا الدار والإيمان، والثالثة ماذا؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذول هم أهل الفيء، هم أهل بيت المال. الروافض ليسوا من الذين المهاجرين، وليسوا من الذين تبوؤوا الدار والإيمان، وليس من الذين قالوا ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، فليس لهم من بيت المال نصيب. يعني الإمام لو لم يعطي شيعيا قط من بيت المال لكان حق وعدل، لأنه الله موزع في القرآن الفيء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار. إذا تبغى إيمانك راسخ وعميق اختبر نفسك في الشهادة، إذا كنت تحب الأنصار فإيمانك قوي، وإذا كنت تبغض الأنصار فإيمانك ضعيف. وآية نفاق، آية نفاق، من يبغض الأنصار إلا منافق؟ أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصبوا نحورهم للعرب قاطبة، والقبائل كلها 13 سنة ترفض، القبائل كلها، قبائل نجد وقبائل الحجاز وقبائل اليمن وقبائل، كلهم يرفضون 10 سنين وهو يعرض نفسه عليهم يرفضون. فلما جاء الأنصار رضي الله عنهم الأوس والخزرج قالوا: نحن يا رسول الله نؤويك مما نؤوي أنفسنا ونحميك مما نحمي أنفسنا أولادنا. فقال العباس وكان على دينه في الظاهر: أيها معشر الأوس والخزرج، أنكم أخوال وأصهار، هذا الرجل الآن عندنا، لا تأخذوه تفتضحون في العرب. أتدرون ما معنى أخذه عليه الصلاة والسلام؟ أخذه أن تنصبوا نحوركم للعرب قاطبة، ترميكم عن قوس واحد، تأكل أكبادكم بسبب استضافتكم لهذا الرجل. فإن كنتم تحتملون ذلك خذوه، وإلا فدعوه الآن قبل أن تفتضحوا في الناس. كلام عقل، قال لهم العباس. فقالوا: نحي يا عباس، نحي عنا، نأخذه وننصب نحورنا للعرب قاطبة، الدم الدم والهدم الهدم، ونمنع ما نمنع منه أزرنا. وصدقوا، هم صدق عند اللقاء. في بدر رضي الله عنهم استحر فيهم السيف، في أحد أكل السيف 6 من المهاجرين و64 من الأنصار، في الأحزاب، في الخندق، في تبوك، حتى قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: أما الأنصار فقد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، من ولي من أمر أمتي شيء فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيء. من يبغضهم إلا المنافق الكافر. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، رواه مسلم. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. نعم. وقال الصديق لعلي رضي الله عنهما: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ألم أقل لكم من هذه الكلمة إذا رسخت سيكون هذا الأثر؟ الصديق ما يكذب، هو الصديق، يقول لعلي في مسألة الميراث، قال: والله يا علي لأن أصل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابة. وهذا أثر من أثر محمد رسول الله، من شدة حبه لرسول الله يقول قرابة الرسول أولى من قرابة. شوف عمر وش يقول. نعم. وقال عمر العباس رضي الله عنهم: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. هذا هو اللي رسخت في قلوبهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر العباس: إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح بإسلامك أكثر من فرحه بإسلام الخطاب، فهم يقدمون فرحه ورضاه على فرحهم هم رضاه رضي الله عنهم. نعم. ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله العطاء جعله في أهل 3000، وأسامة بن زيد في أهل 3500، فقال عبد الله لأبيه: لما فضلته علي؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. فقال له: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأسامة أحب إليه منك، فأثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. رضي الله عنه لما كتب العطاء الدواوين، في ناس يفرض لهم 3000 وفي ناس 3500، جعل أسامة في 3500 وعبد الله بن عمر في 3000. فقال عبد الله مو بحرص على الدنيا بس يسأله، يقول أسامة ما أسلم قبلي ولا حضر مشهد وغبتنا عنه، كل المشاهد اللي حضر أنا حضرته، فلماذا فضلته؟ قال لأن زيد أحب إلى رسول الله من عمر، وأسامة أحب إلى رسول الله من عبد الله بن عمر، فأوثر حب رسول الله على حبه رضي الله عنه. نعم. وكان الإمام مالك رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان ونال منه ما نال وحمل مغشيا عليه، دخل عليه الناس فأفاق فقال أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل، فسئل بعد ذلك فقال خفت أن أموت، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله النار بسببي. يعني جعفر بن سليمان من آل البيت كان أمير على المدينة وضرب مالك ظلم، فقال جعلته في حل، أخشى أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي إن بعض آل بيته يدخل النار بسببي. سبحان الله، هذه كلها آثار طبيعية تلقائية لرسوخ محمد رسول الله، اللي ما يفهمها لأنه ما عايش مثلهم، هذول يقولونها من تلقاء أنفسهم. نعم. وكان المنصور قد أقاده من جعفر فقال جعفر المنصور كان يقول الإمام مالك خذ حقك من جعفر هذا الهاشمي. نعم. فقال له أعوذ بالله والله ما ارتفع منها صوت عن جسمي إلا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يفضلون قرابته على قرابتهم وحق على حقهم ورضاه على رضاهم. نعم. وقيل لابن عباس ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فقيل له أتسجد هذه الساعة؟ فقال أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه عند ابن عباس يسميها سجود الآيات، يعني إذا جاء آية كبيرة يسجد، مثل عكس سجود الشكر، سجود المصائب والآيات. فكان إذا جاء زلزلة مثلا أو ريح حمراء أو شيء مخيف يسجد تواضع. فماتت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فقيل له أتسجد هذه الساعة؟ وفي هذا يا إخوة دلالة على أن السجود حتى لو كان سجود مفرد لا يفعل وقت النهي، سجود الشكر سجود التلاوة. شوف هنا أنكروا على ابن عباس معناه شيء مستقر عندهم، مع أنها سجدة مفردة من الصلاة، قالوا تسجد هذه الساعة؟ فابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواجه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أيوب السختياني من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. من أحب أبا بكر أقام الدين. نعم. ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. نعم. ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقاء، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن انتقص أحد منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، وأخاف أن لا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم، ما يمكن يقول أخشى لا يصعد لعمل للسماء حتى يحب الصحابة جميعا. وكان أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قد أوصى أيوب السختياني هذا عند موته، فقال يا أيوب إذا ذكر الصحابة بسوء فأمسك، انتبه تتكلم في واحد من الصحابة، ترى هذا أعوذ بالله تناصب الله الحرب، وإذا ذكر القدر فأمسك، أي شيء يشكك في قدر، وإذا ذكر النجوم فأمسك، ولا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيقذف في قلبك ما لا تقوى على إخراجه. هذه وصايا، وعليك بكتاب الله فإن الخير والحق كل فيه. فكان أيوب قد حفظ هذه. نعم. وأي كعة أو توقف عما مضى من الاسترسال التام مع الرسول في كل أمره فإنه باب الردة الأعظم. شوف باب الردة الأكبر، والآن ممكن تلاحظون اللي يشوف ما وقع فيه بعض الناس من باب الردة الأكبر الأعظم، التوقف عن الاسترسال مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد الاسترسال التام مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولا انتقضت محمد رسول الله، تنتقض. إذا قلت أنا أطيع في كل شيء إلا في أمر واحد باب الردة لابد. وش معنى مسلم؟ مسلم، مستسلم، سالم من كل، لابد تسترسل معه ولا ما كن مسلم. ولذلك الأحزاب الضالة ماذا فعلت؟ علمت الناس الكعة عن بعض ما جاء به الرسول، ومن أمثلة ذلك أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور. ربوا جيل كامل على أن ما حد يحدث بالأحاديث هذه إلا مطبل أو مرتزق أو منافق أو عميل أو مدروش، حتى إن أهل الحق بعضهم الضعيف منهم حتى إذا حدث بها يحدث على خجل وعلى استحياء، وربما ما يكثر منها وربما يتجاوزها. سبحان الله، هذا أمر جاء به الرسول. ولذلك كما سيأتي الآن، أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء. أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم لم يسترسلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. والله لو شيء واحد الآن، مثلا الردة عند النساء، يحصل عند النساء الآن مثلا ردة، وإيش سببها؟ إن جاء الشياطين الإنس والجن وقالوا الحديث الفلاني ما يلزم، وليش قال ناقصات عقل ودين، وليش قال مدري شو، فتجد في نفسها حرج من شيء مما جاء بالرسول فترتد عن دينه. معنى الإسلام الاستسلام التام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم المنازعة في شيء، ولا ينتقض الإسلام وينتقض محمد رسول الله. معناه نرجع لأول نقطة، هل أنت مؤمن إنه رسول الله؟ طيب ليش توقف؟ وليش تعارض؟ وليش تطلب الحكمة؟ وليش؟ معناه أن أي توقف ينقض محمد رسول الله أو يضعفها. اللي أيقن أن محمد رسول الله ما عاد يتوقف في شيء. نعم. وأي كعة أو توقف عما مضى من الاسترسال التام مع الرسول في كل أمره فإنه باب الردة الأعظم، لأنه تشكيك في رسالته ونبوته وعصمته. وهذا معنى قول الصديق الفاروق لا تهلك، ومعنى قوله تعالى أن تصيبهم فتنة، ومعنى قوله تعالى أن تصيبهم فتنة قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من أمر الرسول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا معنى قول السلف أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وهذا معنى تجديد السلف النكير على أهل الرأي، لأنهم أعرضوا عن السنة وردوها واستهزأوا بها وزاحموها بالرأي والاستحسان والحيل. صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.